أقوم بتعليم والدتي القرآن، ولكني لا أطبق معها أحكام التجويد، حيث أنه يصعب عليها عند كما تقول. أحكام التجويد ليست واجبة، مستحبة. المهم أن يقرأ قراءة بينة واضحة يخرج الحروف ولا يسقط شيئا منها، وما زاد على ذلك مستحب، ليس بواجب. تجويد ما مع الأحكام التجويد الموجود والغنة وأحكام الميم وأحكام النسخ، كل هذا مستحب. وأما قول الجزري والأخذ بالتجويد حكم لازم، من لم يجود القرآن عاتمه فليس بصحيح. ليس بصحيح.